هذه المرحلة يجب أن نذكرها، ويجب أن تكون هذه الآية نصب أعيننا دوما. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس. نعم، هذه ربما بعضنا عاشها واقعا عمليا، وهو يجوب أرجاء صحراء كبرى فيقطع الفيافي صوب السودان أو صوب ليبيا أو صوب الجزائر أو صوب بلدان بعيدة. توزعت إخواننا هذه المرحلة الماضية، توزعتهم السجون أو توزعوا بين السجون والمناهج البعيدة. أكثر من 54 دولة ضمت كثير من إخواننا في مرحلة كانت قاسية فعلا وقاتلة، ولا يستحق شعب تونس أن يعيش مرحلة كتلك، ما يستحق أن يعيش أبناء تونس مرحلة كتلك. اليوم الحمد لله أكرمنا رب العالمين بهذه الأنفاس من الحرية والخير، وأصبحنا بإمكاننا أن نجلس ونجالس علماء وقامات سابقة في العلم. والله أن تونس شرفت بمقدم الشيخ محمد دكتور محمد الحسن ولد الددو. وأقول أن كثيرا من شبابنا مع للأسف الصناعة الإعلامية أنا أقول التي تستطيع أن تصنع أناس شيوخ ستار نجوم يشتهرون، ولكن لا أريد أن أتكلم عن أي إنسان، نسأل الله أن يفيد الجميع بعلم هؤلاء، لكني على يقين أن ما سمعته من الشيخ محمد الحسن الدد في هذه المرحلة التي رافقته فيها في مدينة قبلي وفي جابس وفي جربة حري بشبابنا وبطلبتنا أن ليس فقط يدرسوا عليه وأن يشدوا الرحالة إلى موريتانيا، أقول هذا صراحة، ويدرسون ويتتلمذون على يديه. هذه فرصة أيها الأحبة الكرام، وبلادنا تعبر مرحلة إن شاء الله إلى الخير وإلى النماء وإلى الازدهار بإذن الله عز وجل، رغم المؤامرات التي تحاك هنا وهناك. حديثنا لن يكون في السياسة، لكنني اقترحت على الشيخ واقترح على الإخوان أن يكون حديثا في الفقه السياسي، ونحن أحوج ما نكون في هذه المرحلة إلى حديث عن الفقه السياسي والمشاركة السياسية، مسألة فقه التدرج، مسألة فقه التنزيل، مسألة الانتخابات، يعني ما يروج من أقوال حولها، يعني كثير من القضايا التي يتداخل بعضها للأسف مع بعض، أصلاً قضايا التكفير، ويعني ما هو مطلوب في هذه المرحلة من الجماعات المسلمة. أردت أن أصوغ لكم حقيقة كم هائل من الأسئلة التي لم نتوفق لضيق الوقت في الإجابة عنها بشكل مفصل في جربة وفي جابس وفي قبلي. هذه تقريبا جوهر الأسئلة، العلاقة بين التيارات الإسلامية مع بعضها البعض، هذه التجاذبات اليوم، ما المطلوب منا اليوم كجماعات إسلامية تعمل في الساحة وكلها ربها واحد ونبيها واحد وقرآنها واحد، والوحدة خير من الخلاف، وأن الأصل اليوم أن نتعاون على كل ما يمكن أن يخدم هذا الدين. ولعل أحسن تصوير صوره بعض المشايخ لحالنا اليوم حال مجموعة من العميان جيء لهم بفيل، وكل واحد شاد من جهة، عميان يتلمسوا اللي جاته فرصة شد الفيل أو كان شد الفيل شد الخرطوم، خرطوم تعال فيه شد شد رجل شد بطن، بعد قالوا مصطول مشريك، كل واحد يوصف الجزء اللي جاي فيه، واحد يقول واحدة حاجة طويلة، والاخر يقول مش عارف حاجة غليظة، والاخر يقول حاجة مسطحة، ولكن سمينا وكل واحد شيخون. فالحقيقة حالنا حال من كل واحد نظر إلى الإسلام من زاوية، والأصل هذه أن تكون رؤيتنا اليوم فالمرحلة رؤية شمولية، وما يظننا ظان أن هذه الزاوية التي نظر إليها من الإسلام هي الإسلام كله، ولو كان الأمر كذلك لما قال ساداتنا من المفسرين وهم يفسرون كتاب الله كلهم أجمعوا على هذا المعنى، ولم يدعي مفسر من القرآن بدءا من تفسيرات الصحابة ترجمان القرآن ابن عباس وصولا إلى شيخ المفسرين الإمام الطبري وانتهاءا بآخر من فسر القرآن الكريم في زماننا هذا، كلهم يقولون أنهم يريدون الوصول إلى مراد الله عز وجل قدر الطاقة البشرية، وما فيهم من زعم أن تفسيره هذا هو مراد الله لا فيه. ولهذا أنا أقول اليوم نحن كلنا نتلمس الطريق، كلنا نريد الخير إن شاء الله لهذه البلاد وبهذا الدين، ولكن يبقى دائما نظراتنا نظرات تجريبية، لا يكون واحد منا ناطقا رسميا باسم الإسلام، ولهذا نريد في هذه العجالة وفي الفرصة التي سنحت لنا أن نرشح ما أمكن الاختلافات التي تجري بيننا، وهذا لا يمكن أن يتأتى إلا بالعلم، فالعلم إمام العمل والعمل تابعه كما يقول سيدنا معاذ بن جبل رحمة الله عليه، وطالما أن أعيننا ترنو إلى العلم والعلماء وأننا لا نعود إلا إلى الذين قال الله فيهم لا علمه الذين يستنبطون منهم، إن شاء الله لن نظل ما دمنا تبعا لورثة الأنبياء وهم العلماء. بارك الله فيكم ولا أطيل، أحيل الميكروفون لشيخنا الأستاذ الدكتور محمد الحسن ويددكم إن شاء الله هذه القضايا التي أثرتها ستجدون ما استطعنا وما أمكن وما وسعه الوقت الإجابة عنها، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحمد الله تعالى الذي جمعني بكم في هذه البلدة المباركة وفي هذا المسجد المبارك والمدرسة المباركة، وأسأل الله تعالى أن يجمعنا في الفردوس الأعلى بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يرزقنا مرافقة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. لا يخفى عليكم إخوتي وأخواتي أن الله سبحانه وتعالى لم يجعل هذه الدار دار قرار، وإنما جعلها دار امتحان وعبور، وجعلها مسرحا للصراع بين حزبين متنافسين هما حزب الله وحزب الشيطان، والصراع بينهما أبدي سرمدي لا يتوقف، لأنه هو مصلحة الأرض، لو توقف لفسدت الأرض كما قال الله تعالى ولولا دفاع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. ووجه فسادها أن هذا الصراع لا يتوقف إلا بهزيمة أحد الحزبين، فلو هزم حزب الله ولم يبق له صوت ولا صولة ولا جولة لاستحق أهل الأرض أن يحل عليهم سخط الله ومقته، إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وذلك حين لا يبقى على الأرض من يقول الله. ولو هزم حزب الشيطان ولم يبق له صوت ولا صولة ولا جولة لاستحق أهل الأرض أن ينتقلوا من دار الأقدار والأكدار إلى دار القرار، لأنهم نجحوا في الامتحان، ولا معنى لجلوس الطالب على كرسي الدراسة بعد أن نجح في الامتحان. فلذلك هذه الدار دار امتحان، ونحن ممتحنون فيها بالانتماء لهذين الحزبين المتنافسين، والحرب بينهما أبدية سرمدية ولا مجال للحياد، لا يمكن أن يأتي أحد فيقول أنا محايد لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، فهذا غير ممكن، لا بد أن يكون الإنسان من حزب الله أو من حزب الشيطان. والانتساب لحزب الله أمر شاق فله تكاليف، لأن الله سبحانه وتعالى جعل لحزبه صراطا دنيويا هو تمثيل للصراط الأخروي، فالصراط الدنيوي هو سبيل الله مستقيما، وقد مثله رسول الله صلى الله عليه وسلم بلاحب بين سورين، وفي السورين أبواب مفتحة وعلى الأبواب ستور، وفوق السورين وفي كل باب داعي يدعو إليه، وفوق السورين منادي الله ينادي يا عبد الله لا تلج الباب فإنك إن تلجه لن تخرج منه. فهذه بنيات الطريق ذات اليمين وذات الشمال، فذات اليمين يدخل منها المتطرفون المتشددون المتنطعون الذين يريدون الزيادة على ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم والإفراط والمبالغة، وهؤلاء نهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال فأوغلوا فيه برفق، وقال فإن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى، والمنيات ذات اليسار يتساقط فيها المتحللون والمتساهلون والمتنازلون وأهل الميوعة الذين يفرطون في الدين ويدخلون في مسلسل المساومات والتنازلات ولا نهاية لها إلا بوقوعهم في النار عائدا بالله. وهؤلاء هم أهل التفريط والتنازل والتمحل، وكلتا الطائفتين وقعت في مكائد الشيطان وانحرفت عن منهج الله المستقيم الذي هو صراطه، وهو تمثيل للصراط الأخروي الذي هو جسر منصوب على متن جهنم أرق من الشعر وأحد من السيف، وعليه كلاليب كشوك السعدان يقع بالواحد 70,000 في النار. يتفاوت الناس عليه بحسب أعمالهم، فمنهم من يمر كالبرق الخاطف، ومنهم من يمر كالريح المرسلة، ومنهم من يمر كأجاويد الخيل والإبل، ومنهم من يمر كالرجل يشتد عدوى، ومنهم من يزحف على مقعدته فناج مسلم ومخدوش مرسل ومكردس على وجهه في نار جهنم. وبقدر استقامة الإنسان على الصراط الدنيوي تكون استقامته على الصراط الأخروي. فالذي يريد أن يثبته الله على الصراط في وقت أزه أزن، والأنبياء يقولون اللهم سلم سلم، ودعاء الأنبياء يومئذ اللهم سلم سلم، الذي يريد أن يثبت في ذلك الموقف عليه أن يثبت اليوم في هذا الموقف الذي نحن فيه وعلى هذا الصراط الذي نحن عليه. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغ رسالة وقال الله له فتولى عنهم فما أنت بملوم، وذلك مقتضي نجاحه في الامتحان الذي امتحنه الله به. فقد أخرج مسلم الصحيح من حديث عياض بن حمار المجاشعي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وإن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب، وقال إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك. فقد بعثه الله ليمتحنه هو بتبليغ الرسالة والصبر عليها، وبعثه ليبتلينا به ويمتحننا نحن بهذه الرسالة. أما هو فقد نجح في الامتحان لأن الله قال له فتولى عنه فما أنت بملوم، وأما نحن فعرضة لهذا الامتحان برسول الله صلى الله عليه وسلم وما جاء به. فمن نجا في هذه الدار حتى لقي الله وهو على ما تركه عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو ناج يوم القيامة، لا يزل عن الصراط ولا يسقط عنه، ولقاؤه برسول الله صلى الله عليه وسلم على باب الجنة فهو أول من يحرك الحلقة فتفتح له أبوابها الثمانية، ومن ضل فلا يلومن إلا نفسه. لذلك لا بد أن نستشعر أولا وجود هذا الصراع الذي يغفل عنه كثير من الناس، والناس في هذا خمسة أقسام. القسم الأول لا يحس بصراع أبدا، لا يحس بأن حربا قائمة على أشدها، ويقول لو كنت في زمان الرسول صلى الله عليه وسلم في أيام الحرب لكنت من أبطال يوم بدر أو من أبطال يوم أحد أو من أبطال خيبر أو من أبطال الفتح أو من أبطال حنين. والواقع أنه منذ بعث الله محمد صلى الله عليه وسلم فكل يوم من أيام الدنيا هو يوم بدر ويوم أحد ويوم حنين ويوم الأحزاب، تتفاوت الأيام بتفاوت رجالها. والذي يضحي الآن ويبذل سيلحق بأولئك ويكون معهم، ومن أحب قوما حشر معهم. أنت مع من أحببت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للأعرابي الذي سأله. فالذي يريد أن يلحق به يسير على طريقه، والفرصة متاحة للجميع. فالتكليف الذي كلف به أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وسعد وبلال وصهيب وعمار هو نفس التكليف الذي كلفتم به، والوحي الذي أنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي بين أيديكم لا يغير ولا يبدل، وهو محفوظ لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. والتكليف المطلوب منكم هو نفس ما طلب منهم في السابق. فلذلك عليكم أن تتمسكوا بهذه العروة الوثقى وأن تحسوا بوجود الصراع. فكثير من الناس لا يحسون أصلا بالصراع القائم. القسم الثاني من الناس يحسون بأن صراعا قائما، ولكن يرون أنهم بمنأى عنه وأنهم ليسوا مسؤولين عنه، ليست لديهم أي مسؤولية، فلا يريدون أي مشاركة ويهتمون بشؤونهم الخاصة، ويقولون ما دام الصراع قائما فنحن مع من غلب، نحن مع الأكثرية، ولا يهمنا حصول الصراع. نتربص حتى إذا حلت الدائرة على قوم نكون في الغالبين. وهذا التربص سبب من خمسة أسباب يحال بها بين المؤمنين والمنافقين يوم القيامة، قصها الله علينا في سورة الحديد فقال وضرب بينهم بسور له باب ظاهره باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ما السبب الذي حال بينهم وبينهم؟ قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. فاليوم لا يؤخذ منكم ولا من الذين فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. فأولئك حيل بينهم وبين المؤمنين يرون رسول الله صلى الله عليه وسلم في زمرة المؤمنين وقد بيض الله وجوههم وهم يخترقون في النور 500 عام ويقولون انظرونا نقتبس من نوركم انتظرونا حتى نسير في نور وجوهكم. قيل ارجعوا وراءكم فالتمسون وراء فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة أي مائل للمؤمنين وظاهره أي مائل لهؤلاء المنافقين من قبله العذاب. ينادونهم ألم نكن معكم فكانوا يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله في الظاهر ويصلون الصلوات مع الناس في الظاهر ولكن لم يكن لهم مشاركة في نصرة الدين. ألم نكن معكم؟ قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم. فالإنسان هو الذي يفتن نفسه فيعرضها للفتن والفتن تعرض عليها القلوب كل يوم كأعواد الحصير عودا عودا حتى تكون على قلبين قلب أبيض نقي لا تمازجه الفتن وقلب أسود كالكوز مجخيا لا تنبو عنه فتنة عائدا بالله. فتنتم أنفسكم وتربصتم تربصتم معناه انتظرتم قلتم نحن ننتظر حتى نرى النتيجة النهائية ماذا سيحصل. وارتبتم أي شككتم في المصير وشككتم هل سينصر الله المؤمنين الموحدين المضحين أو لا. وهذا هو ظن السوء الذي ظنه المنافقون فقد قال الله تعالى ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء. وقد بينه الله في قوله بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. فمن ظن أن الله لن ينصر عباده المؤمنين فإنه ظن بالله ظن السوء. والله تعالى يقول إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد ويقول يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم ويقول ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز ويقول وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. ويقول ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون ويقول إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. فهذه سنة الله سبحانه وتعالى الماضية. القسم الرابع الذين يحسون بالصراع ويعلمون أنه قائم موجود. القسم الثالث أقصد يحسون بالصراع ويرون أنه قائم موجود ولا يتربصون بل يقولون نحن سنكتفي بأن نكون من الداعمين لأهل الحق إذا جاء وقت التصويت سنصوت لكم لكن ما سوى ذلك دعونا وما نحن فيه فنحن مشغولون بشؤوننا. فهم داعمون لا مشاركون لا يعتبرون أنفسهم في معمعان المعركة. وهؤلاء حظهم ونصيبهم هو ما بذلوا لأنهم لم يحسوا بأن عليهم واجب النصرة لله ورسوله ولم يحسوا بأن بينهم وبين الله بيعة فلم يقوموا بها. والقسم الرابع الذين أحسوا بالصراع وعلموا مسؤوليتهم عنه ولكنهم سوفوا وطولوا الأمل وقالوا إن شاء الله في المستقبل سيكون لنا مواقف مشرقة مشرفة سننصر الله يوما ما ولكن نحن الآن في طريق طويل ولدينا مشاريع حتى نتخرج من الجامعة حتى نكمل الدكتوراه حتى نتوظف حتى نفعل ينتظرون هذه الانتظارات التي يأتي الموت فيقطعها فكل أمل يقطعه الأجل. والنبي صلى الله عليه وسلم خط مربعا وخطا خارجا منه وخطا داخلا فيه وخطوطا ذات اليمين وذات الشمال كما في حديث ابن مسعود فقال هذا الإنسان وهذا أجله وهذا أمله فالأمل يقطعه الأجل. وهذه الخطوط التي خطها في الجانبين هذه أعراض إن أخطأه هذا أصابه هذا. فلذلك المسوفون الذين يطيلون الأمل سيقطع عليهم الموت آمالهم، وسيندمون على عدم تقديم ما يحتاج إلى تقديمه. والقسم الرابع الخامس أقصد من هؤلاء هم الذين يشاركون في هذه المعركة ويعرفون أنهم مطالبون بالمشاركة فيها فيبادرون إليها. وهؤلاء يدفعهم إلى المشاركة خمسة حوافز. الحافز الأول بيعة بينهم وبين الله جل جلاله، أكدها في التوراة والإنجيل والقرآن، يدخل فيها كل مؤمن وكل مؤمنة. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. والناس في سبيل هذه البيعة ينقسمون إلى قسمين، إلى صادقين ومنافقين، كما قال الله تعالى من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا، ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم. وقد علم من تعليق العذاب هنا بالمشيئة أن النفاق المقصود هو النفاق العملي لا النفاق العقدي، فالنفاق العقدي صاحبه كافر كفرا أكبر مخرجا من الملة، وهم في الدرك الأسفل من النار، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. لكن المقصود هنا هو النفاق العملي، وهو الذي كان الصحابة يخافونه على أنفسهم. فقد أخرج البخاري في الصحيح عن ابن أبي مليكة رضي الله عنه قال أدركت 30 من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، ما منهم أحد يقول إيماني على إيمان جبريل وميكائيل، وما منهم أحد إلا ويخشى النفاق على نفسه. وكان عمر يسأل حذيفة فيقول يا أبا عبد الله أنشدك بالله الذي لا إله إلا هو، هل سماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنافقين؟ وهو هنا لا يخاف على نفسه من النفاق العقدي، لكنه يخاف على نفسه من النفاق العملي، وهو عدم الوفاء لله ببيعته. لأن الله عرف الصادقين بقوله إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. وعرف المنافقين في سورة التوبة بأوصافهم، ومنها قوله ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. فهؤلاء أخلفوا الله ما وعدوه، فلم تكن هذه البيعة ملزمة لديهم. وأي عاقل شريف إذا تحمل دينا فإنه لا بد أن يفكر أن وقت سداد الدين قد حل، وأن عليه أن يقضي الدين، لأن هذا مما تدعوه إليه مروءته ويدعوه إليه دينه. لكن الذي يتحمل هذه البيعة الكبيرة ودينا كبيرا من الله جل جلاله وهو لا يفكر في سداده أبدا، يمضي عليه 10 سنوات 20 سنة لم يفكر أن يكون له يوم واحد موقف مشرف يفي لله فيه ببعض بيعته، هذا ليس له الاهتمام بهذه البيعة. وهذه البيعة تقتضي تمايزا بين الناس، فالذين يفون بها لله سبحانه وتعالى سيجدون ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وهم الرابحون الربح الحقيقي. والذين لم يفوا لله ببيعته هم الخاسرون، لن يضروا الله شيئا، والله قال في كتابه ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. والحافز الثاني من هذه الحوافز هو علاقتنا بهذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. هذا الرسول الكريم هو أشرف الرسل وأحبهم إلى الله وأزكى عباد الله وأتقى عباد الله وأخشاهم لله، وهو خليل الله، وما من وصف حميد من أوصاف المخلوقين إلا وهو متصف به. كان الله قادرا على أن يرسله لأمة سوانا، ولكن خصنا به وشرفنا به من بين الأمم. وقد قال أحد الحكماء ومما زادني فزدت تيها وكبت بأخمصي أطاء الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن أرسلت أحمد لي نبيا. فقد اختاره الله لنا وجعله رسوله إلينا من بين الرسل، وهو أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وما من خير إلا ودلنا عليه، وما من شر إلا وحذرنا منه، وقال ما يكون عندي من خير فلن أدخره عنكم كما في صحيح البخاري. حقه علينا كبير، لأن الله أخذ العهد على جميع أنبيائه من لدن نوح إلى عيسى بن مريم إذا خرج محمد صلى الله عليه وسلم أن ينصروه. قال الله تعالى: وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال: أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين، فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وبين هذا العهد لموسى بن عمران، لأنه لما أخذتهم الرجفة هو وبنو إسرائيل، ولما أخذتهم الرجفة قال: ربي لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي، أتهلكنا بما فعل السفهاء منا، إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء، أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين، واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. قال: عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. وبأي وجه تلقى يا عبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحوض وأنت قد عشت عمرا لا بأس به وقامت عليك الحجة ورأيت الهجوم الشرس على هذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم فلم تنصره، بأي وجه تلقاه على الحوض وأنت وافد عليه لا محالة؟ فلذلك لا بد أن تستشعر علاقتك بهذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم ووجوب نصرته الذي شرطه الله على أنبيائه، فكيف بمن دونهم؟ والحافز الثالث أننا الآن في زمان قبل الفتح، فالله جعل الأيام دولة، فقال: وتلك الأيام نداولها بين الناس، يوم فيه انتصار للدين ويوم فيه تراجع، فاليوم الذي فيه تراجع هو ما قبل الفتح، واليوم الذي فيه الانتصار هو يوم الفتح. فما قبل الفتح الأجر فيه عظيم لا يقدر بثمن، ولذلك قال الله تعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل جبل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيبه. ونحن الآن في زمان قبل الفتح، لكن سيأتي الفتح لا محالة، فهو آت لا محالة لأنه وعد الله. فالذي يبادر لنصرة الدين في وقت الحاجة إليه سيكون المد الذي يقدمه مجرد مد من شعير خيرا من مثل جبل أحد من الذهب يقدمه بعد الفتح، أنه قال: فلو أن أحدكم أنفق مثل جبل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. فهذا الربح الهائل الطائل إنما يناله من ضحى للدين في وقت الحاجة إليه، أما إذا قامت خيمة الإسلام ورفعت فحينئذ سيكون الربح أقل. والذين يتربصون ويقولون: نرى خيمة الإسلام واقعة ونرى نفرا قليلا يحاولون رفعها ونحن نتربص وننتظر حتى إذا رفعوها دخلنا في الظل، يقال لهم ما قيل للمنافقين من قبلهم: فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل: لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا، إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين، ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. والقطار منطلق، ومن لم يأخذ موقعه منه فهو الباقي على الأثر، والسبق فيه مطلوب ولو بساعة واحدة. سبق الإنسان بساعة واحدة إلى هذه الدعوة ونصرة هذا الدين لا يمكن أن يدركه من لحقه، يجري الناس وراءه فلا يدركونه، كما قال خفاه بن ندبة السلمي رضي الله عنه في مرضيته لأبي بكر الصديق: إن أبا بكر هو الغيث، إن لم يصب الأرض سحاب بماء، من يسعى كي يدرك أيامه يجتهد الشد بأرض فضاء، يجتهد الشد بأرض فضاء. فالسابقون الأولون لا يمكن أن يلحق بهم من سواهم، ولذلك على اللسان أن يبادر حتى لا يتأخر ساعة واحدة فتحسب عليه بالتخلف. الحافز الرابع ما يبذله أبناء جلدتنا وأقاربنا وجيراننا من أولاد المسلمين في سبيل نصرة الباطل، فهم يضحون ويبذلون ويضحون بأنفسهم وأموالهم ووظائفهم وجهودهم، بل يحرقون أنفسهم ويضحون تضحيات هائلة في أمر هو باطل، يضحون من أجل باطل. وقد شاهدت في ألمانيا قبل فترة أفراد حزب العمال الكردستاني يحرقون أنفسهم في الشوارع لما اعتقل عبد الله أوزلان، فكنت أنظر إلى هذه التضحيات العجيبة من أجل قناعتهم بأمر لا يجدونه في ميزان حسناتهم يوم القيامة، وأقول لماذا يضحي هؤلاء بكل هذه الجهود والمؤمنون الصادقون الذين يرجون الله ويخافونه لا يضحون على الأقل بأقل بكثير من هذا، لا يطلب منهم مثل هذه التضحيات، إنما يطلب منهم أن يضحوا بما أمروا به، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. والحافز الرابع الخامس ما يبذله أصحاب الديانات المحرفة المبدلة في سبيل نصرة باطلهم، فاليهود عقيدتهم مبناها على أن الرب الذي يعبدونه فقير لا يملك شيئا، لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، وأنه بخيل لا يعطي شيئا، وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، وأنه ضعيف تصارع مع يعقوب فصرعه يعقوب وخنقه فشرط عليه أن لا يعذب أحدا من ذريته إلا أيام معدودات. فرب ضعيف فقير بخيل هل يستحق أن يعبد؟ ومع ذلك يقنعون كثيرا من الناس بأنهم أصحاب حق وهذه عقيدتهم، ويبذلون ويضحون في سبيل هذه العقيدة. والنصارى عقيدتهم مبناها أن الرب واحد وفي نفس الوقت هو ثلاثة، وأنه لما تكاثرت عليه ذنوب عباده أنزل لهم ولده الوحيد الذي هو هو ليقتلوه ويصلبوه، فيكون ذلك تكفيرا لسيئاتهم جميعا، من مات منهم ومن عاش ومن سيولد، قتل ولد الرب الذي هو الرب تكفير لسيئات الجميع، من قتله ومن لم يقتله، هل يمكن أن يقتنع بهذا مجنون؟ هذه عقيدة النصارى التي يدعون إليها. وانظروا إلى ما يبذلونه في جميع قارات الأرض وما يبذلونه من التضحيات والأموال والجهود. أليس جديرا بالمؤمنين الصادقين الذين يتمسكون بالوحي والعقل ولم يمتحنوا بما يخالف الفطرة والعقل أن يضحوا على الأقل بجزء مما يضحي به اليهود والنصارى في سبيل نصرة دينهم؟ هذه إذن الحوافز الخمسة، لكن في سبيلها جعل الله عقبات ونكبات على طريق الحق يصرف بها من لا يرتضي خدمته للدين، فليس كل أحد أهلا لأن يكون من الناصرين لدين الله، وليس كل أحد أهلا لأن يكون من العاملين للإسلام، فلذلك قد لا يريه الله الطريق أصلا، لا يعرف طريق الحق فيبقى طيلة عمره وهو هائم في الدنيا، كما قال الله تعالى وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون، يعمهون معناه يتحيرون. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. فلذلك يحول الله بينه وبين رؤية الحق، وآخرون يرون الحق، يرون طريق الحق ولكن لا تحصل لديهم إرادة لسلوك الطريق، وآخرون لديهم الإرادة ولكن لم يوفقوا للسلوك، وآخرون سلكوا وتساقطوا، والقسم الخامس هم الذين سلكوا ونجوا. ولذلك قال خليل رحمه الله في جامعه اعلم رحمني الله وإياك أن الطريق طويل والعمر قصير وفي العمل تقصير والناقد بصير، لذلك قل من أراد ثم قل من سلك ثم قل من وصل. فكثير هم أولئك المتساقطون عن الطريق، متساقطون عن طريق الدعوة ذات اليمين وذات الشمال في الأثناء. وذلك أن الله جعل على الطريق عقبات ونكبات يصرف بها الذين لا يرتضي خدمتهم. فقد قال تعالى: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. وقال تعالى: يؤفك عنه من أفك، أي يصرف عن هذا القرآن من علم الله عدم صلاحيته له. وقال تعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير يطمئن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. وقال تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله، فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، فأولئك هم المصروفون. وهذه الصوارف أخطرها نوعان. النوع الأول الخوف، الخوف من نصرة الله ورسوله، وهذا الخوف خمسة أنواع. النوع الأول منه الخوف من أعداء الله وما يمتلكونه من وسائل الإرهاب، فكثير من الذين رأوا طريق الحق وعلموا أنهم مطالبون بأن يكونوا من حزب الله الناصرين لدينه يقولون: نعم نحن نعلم أن ذلك واجب علينا، ولكن نرى ما لدى أعداء الأمة والكفرة الفجرة من وسائل الإرهاب، فمن سلك هذا الطريق عرضة للاعتقال، عرضة للتعذيب، عرضة للاغتيال، عرضة للتشويه، عرضة لكل أنواع الإهانات، فيخافون من هذه الوسائل التي يرونها. وهؤلاء لم يتذكروا ما لدى الله من وسائل التعذيب والإهانة، لم يتذكروا جهنم وما فيها من أنواع الأذى، لم يتذكروا أن أبلغ ما في جهنم أعاذني الله وإياكم منها من أنواع العذاب أنهم لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. نسوا أن ديان السماوات والأرض هو الذي يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، وهو الذي يمسك السماوات والأرض أن تزولا، ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده، هو الذي بيده الأمر كله وإليه يرجع الأمر كله، ألا إلى الله تصير الأمور، فهو أحق أن يخشى. ولذلك قال تعالى: وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه، قال: فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. فلذلك هذا الخوف من الناس خوف وهمي، وقد رده الله على أصحابه فقال: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. ومعنى يخوف أولياءه يحيطهم بهالة من الخوف تجعلكم تخافونهم، يحيطهم بالرعب فيجعلكم تخافونهم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. القسم الثاني من أنواع الخوف هو الخوف من التشويه، فكثير من الناس يقول: الذين يلتحقون بركب هذه الدعوة ويسيرون في نطاقها وينصرون الله ورسوله عرضة للتشويه، تتطرق إليهم الألسنة، سواء ألسنة الملتزمين الذين منهم من يكفرهم ومنهم من يفسقهم ومنهم من يبدعهم ومنهم من ينتقدهم بأنواع النقد، أو ألسنة الظالمين الفاجرين الذين ينافسونهم في الأصل، وكل ما عملوه ولو كان صوابا كان خطأ لديهم، ويصدق فيهم قول الشاعر: إن يعلموا الخير أخفوه وإن علموا شرا أذاعوا وإن لم يعلموا كذبوا، أو قول الآخر: إن يسمعوا سبة طاروا بها فرحا عني، وما سمعوا من صالح دفنوا، صم إذا سمعوا خيرا ذكرت به وإن ذكرت بسوء عندهم أذنوا. أذنوا أي كبرت آذانهم. فيرى أن هؤلاء عرضة لهذا التشويه، فيقول: أنا في غنى عن أن أحشر نفسي مع هؤلاء وأخذ مسافة. لكن الواقع أن هذا التشويه نكبة من نكبات الطريق ومعلم من معالم الطريق، وقد نكبت هذه النكبات من هو خير منا. أنت يا أخي حلقة من سلسلة فيها نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم ومن على آثارهم من المخلصين، وكل نكبة أصابت حلقة من حلقات السلسلة فستصيبها جميعا، فهي نكبات مباركة أصابت من هو خير منك. يقول الله تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. فلذلك هذا الخوف من التشويه خوف وهمي، فالله جل جلاله هو المتصف بكل كمال وكل نقص عليه محال، ومع ذلك زعم النصارى له صاحبة وولدا، وزعم اليهود فيه مزاعمهم تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. هل ضره هذا التشويه شيئا؟ لم يضره. جميع أنبياء الله ما منهم أحد إلا قيل فيه كذاب مجنون ساحر كاهن طالب سلطة أتواصوا به بل هم قوم طاغون. هل ضرهم هذا شيئا؟ ما ضرهم. وأنت يا أخي سائر على طريقهم. النوع الثالث من أنواع الخوف هو الخوف على المصالح، فكثير من الناس يخافون على مصالحهم سواء كانت واقعة أو متوقعة، ويقولون إذا التحقنا بركب الناصرين للدين فنحن عرضة لأن نفصل من وظائفنا وأن نفقد كثيرا من مصالحنا. والجواب أن هذا الخوف أيضا وهمي، رده الله على أصحابه بقوله يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم. إن خفتم عيلة معناه إن خفتم فقرا بسبب ضغوط المشركين الذين تقاطعونهم، تخافون من الحصار الاقتصادي، فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم. والله سبحانه وتعالى هو الذي يعطي وهو الذي يمنع، ولذلك قال ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وقال وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير، وقال وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. فكل ذلك بيد الله، وأنت تقول في رفعك من الركوع في كل صلاة لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، فمن الذي أعطاك هذه النعم؟ وما بكم من نعمة فمن الله وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، ولا يستطيع أحد أن يمنعك ما أتاك الله. ولذلك قال الله تعالى قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. والنوع الرابع من أنواع الخوف هو الخوف من التكاليف، فكثير من الشباب يقولون إذا التحقنا بالناصرين للدين فسيكلفوننا بالتكاليف ويستغلوننا ونؤمر بالحضور في وقت معين والانصراف في وقت معين، ويأتي من هو دوننا في المستوى فيذللنا ويأمرنا وينهانا. والجواب أن هذا الخوف أيضا وهمي، فالتكاليف لا تكون إلا في النفس أو في المال، ونفسك ومالك قد بعتهما لله، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم، فلن تفعل شيئا إلا كان داخلا في هذه البيعة إما في النفس وإما في المال، لا تتعدى ذلك التكاليف، لن تكلف أبدا بما ليس في نفسك أو مالك وقد بعتهما لله. النوع الخامس من أنواع الخوف هو الخوف من المجهول، فكثير من الناس لا يعرفون طريقة نصرة الدين ولا العمل الدعوية ولا العمل لنصرة الدين مطلقا فيخافون منه. الآن شاعت في العالم فكرة هي أن هؤلاء الإسلاميين وحوش يأكلون البشر، فأصبحوا محل خوف لدى الناس يخافونهم جميعا. وأعرف كثيرا من الذين كانت تنطلي عليهم هذه الحيلة إذا التقوا بهم يقولون يا عجبا كنا نراكم شيئا آخر وكنا نظنكم من جنس آخر ليس جنس البشر. فلذلك هذا النوع من الخوف من المجهول هو خوف وهمي كخوف الصبي من الغرفة المظلمة إذا أوقد فيها النور لم يرى الكابوس الذي كان يخافه. فلذلك كل هذا الخوف باطل، وإنما هو نكبة يرد الله بها الذين لا يرتضي خدمتهم للدين. النوع الثاني من هذه النكبات هو نقص الثقة، ونقص الثقة أيضا خمسة أنواع. النوع الأول منه نقص الثقة بالنفس، فكثير من الأفراد يقولون نعم نحن علينا أن ننصر الدين لكن أنا شاب فقير ضعيف، واجباتي أكثر من أوقاتي، فقير مشغول بالدراسة، لدي تكوين أسرة، لدي مشاريعي الخاصة. والجواب أن هذا من نقص الثقة بالله سبحانه وتعالى ونقص معرفته. لو عرفت الله سبحانه وتعالى لعرفت أنه لم يكلفك إلا بما تطيق، وأنه أوجب عليك هذه التكاليف وأعانك عليها، ولم يكلفك إلا بشيء أعانك عليه. والنوع الثاني من نقص الثقة نقص الثقة بمن يعمل معك، فكثير من الناس يقولون نعم نحن يجب علينا أن ننصر الدين وأن نكون من حزب الله الناصرين لرسوله صلى الله عليه وسلم وأوليائه، لكن نرى أن الذين يتقدمون الآن لنصرة الدين من هؤلاء الدعاة هم من السياسيين ومن أصحاب المصالح ومن الذين يفسقون في بعض الأحيان أو من الذين جربنا عليهم كذبا أو من الذين جربنا عليهم تحالفات مع أعداء الله ومن الذين يؤخرون ما يقدرون عليه من تطبيق الشريعة ومن الذين لا يتحاكمون إلى شرع الله ويعطلون كتاب الله وغير ذلك من الأوهام. والجواب عن هذه الشبهات أن لها سببين. السبب الأول ذنوب الإنسان، فإن الإنسان إذا كثرت ذنوبه وتراكمت عليه سودت بصيرته، فكان ينظر إلى الآخرين من نظرات سوداء، فكل ما يقع عليه نظره يكون أسود لديه، كل شيء يقع عليه نظره يكون أسود لديه. إذا ساء فعل المرء ساءت ظنونه وصدق ما يعتاده من توهم وعادى محبيه بقول عدوه فأصبح في ليل من الشك مظلم. والسبب الثاني أن يكون الإنسان قد جرب تجارب فاشلة، لقي بعض الدعاء فلم يكونوا على المستوى فظن أن الجميع كذلك، وهذا قياس مع الفارق، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الناس كإبل 100 لا تكاد تجد فيها راحلة، وأنت يا أخي لم تجرب 100 تجربة فاشلة حتى تصل إلى التجربة الناجحة. فلذلك لا بد أن يعلم الإنسان أن الذين يعملون لنصرة الدين على ما هم فيه من الخطأ والخطل، وعلى من يكون بينهم من الناقصين، وعلى ما يقع منهم من التقصير والتفريط، هم خير بآلاف المرات ممن سواهم من الذين لا يعملون للدين أصلا. وقد حدثت الإخوة بحديث أخرجه الترمذي في السنن، قال فيه حدثنا الجوزجاني قال حدثنا نعيم بن حماد عن سفيان بن عيينة عن ابي الزناد عن الأعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنتم في زمان من ترك فيه عشر ما أمر به هلك، وسيأتي على الناس زمان من أتى منهم بعشر ما أمر به نجا. فلذلك على الأقل يكونون قد أتوا بالعشر مما أمروا به، فعليك أن تحسن الظن وأن لا تجعل نفسك في برج عاجي عال وتقوم الآخرين وتحكم عليهم. والجواب عن هذه الشبهة أننا سنثبت لك كل الاتهامات، نقول هي صحيحة، وهذا الذي يسمى بالتسليم الجدلي لدى الأصوليين، لكن ما الذي جعلهم جميعا كذلك وأنت الوحيد السليم من كل هذه الاحتمالات؟ ما الذي نجاك أنت وحدك من بين العاملين للإسلام الناصرين للدين المشتغلين بالدعوة كلهم من أصحاب المطامع وأصحاب الأهواء وأصحاب الهسوق والهجور وأنت الوحيد السليم ما شاء الله؟ هل يمكن أن تتصور هذا؟ لا يمكن أن يقع هذا، فلذلك ستعلم أنها من مكائد إبليس. النوع الثالث من أنواع نقص الثقة هو نقص الثقة بالقيادة، فكثير من الناس يقولون نعم نحن علينا أن ننصر الدين ونعلم أن ذلك لا يمكن أن يتم إلا بتنظيم الجهود، فإن الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ويقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، ويقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، ويقول يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا، ويقول فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون، ويقول واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، بعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا، وغيرها من الآيات الموجبة للعمل الجماعي لنصرة الدين وهي كثيرة. وكذلك الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل قوله صلى الله عليه وسلم يد الله مع الجماعة ومن شذ شذ في النار، وقوله صلى الله عليه وسلم يد الله على الجماعة وإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية، قوله صلى الله عليه وسلم من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية، قوله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة، وقوله صلى الله عليه وسلم من فارق الجماعة شبرا مات ميتة جاهلية، قوله صلى الله عليه وسلم من فارق الجماعة فقد خلع رقة الإسلام من عنقه، قوله صلى الله عليه وسلم من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة، قوله صلى الله عليه وسلم لحذيفة بن اليمان رضي الله عنهما تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. فهذه الأحاديث الصحيحة الكثيرة جدا أكثر من 50 حديث موجب للعمل الجماعي لنصرة الدين. كذلك الفطرة تقتضي ذلك. فالفطرة تقتضي أن حزب الشيطان يعمل بعمل جماعي، ولا يمكن أن يواجه العمل الجماعي إلا بعمل جماعي. وهذه الفطرة ليست مختصة بالبشر، فالنحل يتعاون في إقامة خليته، والنمل يتعاون في إقامة قريته، والكافرون يعلمون ذلك. حتى إن الحارث بن هشام رضي الله عنه فر يوم بدر عن أخيه أبي جهل فقتله المسلمون، وهو مشرك ذاك، حارث مشرك. فهجاه حسان بن ثابت بقصيدة يقول فيها: إن كنت كاذبة الذي حدثتني فنجوت منجى الحارث بن هشام، ترك الأحبة لم يقاتل دونهم، ونجا برأس طمرة ولجام. فأجابه الحارث بن هشام فقال: الله يعلم ما تركت قتالهم حتى رموا فرسي بأشقر مزبدي، وعلمت أني إن أقاتل واحدا أقتل ولا يضرر عدوي مشهدي، ففررت منهم والأحبة فيهم، وطمعا لهم بلقاء يوم مفسدي. ولفه الأودي يقول: لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم، ولا صلاح إذا جحالهم سادوا، والبيت لا ينبني إلا بأعمدة، ولا عمود إذا لم ترس أوتادوا. وعبد الملك بن مروان يقول في وصيته لأولاده: إن في الضغائن بينكم متواصلوا عند الأباعد والحضور الشهدي، حتى تلين جلودكم وقلوبكم لمسود منكم وغير مسود، إن القداح إذا جمعنا فرامها بالكسر ذو حنق وبطش أيدي، عزت فلم تكسر وإن هي بددت، فالوهن والتكسير للمتبدد. وأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: لا دين إلا بسلطان، ولا سلطان إلا بطاعة، لا سلطان إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بطاعة. فلذلك لا يمكن أن يستقيم أمر الدين إلا بجماعة تسعى لنصرة الله ورسوله وتبذل في سبيل ذلك، ولا جماعة إلا بسلطان أي قائد، وهذا القائد هو الذي يأمر فيطاع. وإذا عرفنا ذلك عرفنا أن القيادة وإن كانت ضرورية، فالعرب يقولون: وألف ثعلب يقودها أسد خير من ألف أسد إن لم تقد، هي ضرورية، لكن مع ذلك الجندي يتآكد منها، لأن العمل الجماعي له خمسة أركان. الركن الأول العدد، فالأفراد القلائل لا يمكن أن يمثلوا جماعة. والركن الثاني وجود الجندية المطيعة، والركن الثالث القيادة، والركن الرابع الأهداف، والركن الخامس الوسائل. فلا يمكن أن يقام أي عمل جماعي بدون هذه الأركان الخمسة. يقولون: نعم، لكن يقولون: نحن لا نرضى بالقيادة القائمة أو الموجودة، ولا نراها أهلا لهذا المقام. وقد رد الله هذه الشبهة على المشركين فقال: وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا، قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. وذلك أن هذه الشبهة ترجع إلى أحد السببين: إما عدم فهم القيادة أصلا، كثير من الناس يرى أن القائد هو المعصوم الذي لا يخطئ، وهو المضحي الذي لا يفتر، وهو العالم الذي لا يجهل، وهذا غير صحيح. القائد ما هو إلا فرد من الأفراد، كما قال أمير المؤمنين علي رضي الله عنه: ما أنا إلا أحدكم ولكني أثقلكم حملا. فهو حمل ما لم يحملوا، لكن هو فرد منهم. ما أنا إلا أحدكم ولكني أثقلكم حملا. فلذلك لم يفهم القيادة من ظن أن القائد هو الذي لا يخطئ، أو هو الذي لا يجهل، أو هو الذي لا يفتر، فما هو إلا فرد من الأفراد. ولهذا قال الله: قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. فالبشر لا يقودهم إلا البشر، كما أن الملائكة لا يقودهم إلا الملائكة. فكل قائد إنما هو من جنس المقودين ومن أفرادهم. والسبب الثاني هو مرض النفس، بحيث يريد الإنسان القيادة لنفسه ولا يرضاها لغيره. وهذا المرض هو الذي عبر عنه أبو فراس الحمداني التغلبي بقوله: ونحن أناس لا توسط عندنا، لنا العز فوق العالمين أو القبر، أعز من الدنيا وأعلى ذوي العلا، وأكرم من فوق التراب ولا فخر. فلا يرضى، لا يريد أن يكون مقودا أبدا، يريد أن يكون هو القائد. هذا ما له علاج. هذا الشخص الذي يرى أنه أكرم من الخلائق وأفضل من الخلائق تبع سبيل إبليس، قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. النوع الرابع من أنواع نقص الثقة هو نقص الثقة بالمستقبل. فكثير من الناس تظلم الدنيا في وجهه، ويرى أن المستقبل قاتم، وأن الأمر لا يزداد إلا شدة وسوءا، وأنه لا يمكن أن يأتي أحسن من الحال الذي نحن فيه. وهؤلاء يستدلون ببعض الأحاديث مثل حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يأتي على الناس زمان إلا والذي بعده شر منه، سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث فسره العلماء، قال الحافظ بن حجر: اتفق العلماء على أن المقصود به أيام الصحابة، أن الناس المقصود بهم الصحابة، فأيام الصحابة لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه. لكن ما بعد الصحابة جاء عمر بن عبد العزيز وكان زمانه خيرا من زمان الحجاج الذي قبله، وهكذا في عصور الأمة المختلفة. فلذلك لا استدلال بهذا الحديث ونحوه، بل النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه قال: مثل أمتي كمثل المطر لا يدرى أوله خير أم آخره. فلذلك على الإنسان أن يعلم أن الله سبحانه وتعالى هو محول الأحوال، وكثير من الأمور التي ما كنت تتصورها. وقد حدثنا الآن فضيلة الدكتور في بداية تقديمه لهذا الدرس عن حال كنا فيه من قبل وغيره الله سبحانه وتعالى بين الكاف والنور بما لم يكن أحد يتصوره، من هذه السرعة التي يذوب فيها تذوب فيها الأنظمة الفتاكة كما يذوب الملح في الماء، فجأة تنطفئ كما ينطفئ المصباح. وقد شاهدنا ذلك من أمر الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى هو مدبر الكون، لا يعجزه شيء من خلقه. فلذلك علينا أن نحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. فنقص الثقة بالمستقبل جهل بالله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليبلغن هذا الدين ما بلغ الليل والنهار حتى لا يبقى بيت حجر ولا مدر إلا دخله. وفي صحيح البخاري من حديث خباب بن الأرت رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو متوسد برده في ظل الكعبة، فقلت: يا رسول الله، ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فقال: إنه كان في من قبلكم يؤتى بالرجل فيوضع المنشار على مفرقه فيفرق به فرقتين، ثم يؤتى بأمشاط الحديد فينشط بها ما دون عظمه من جلد ولحم، لا يصده ذلك عن دينه، والذي نفس محمد بيده ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم قوم تستعجلون. فإذا المستقبل لهذا الدين، وهذا أمر مفروغ منه. القسم الرابع أو النوع الرابع من أنواع نقص الثقة هو نقص الثقة الخامس، نعم، نقص الثقة بالمنهج. فكثير من الناس يقول: نحن نرى جماعات كثيرة تسعى لنصرة الدين، منها من يعتمد الجانب العقدي فقط، ومنها من يعتمد الجانب الجهادي فقط، ومنها من يعتمد الجانب الخلقي والقيمي فقط، ومنها من يأخذ بالشمول، فأي هذه المناهج أصح؟ نعم، ويقولون مثل ما قال الشاعر: تكاثرت الضباء على خراش فما يدري خراش ما يصيد. نحن نرى جماعات كثيرة كل واحدة تدعي أنها أقرب للصواب وأنها هي التي على الحق، وأن من سواها إما كفار وإما مبتدعة وإما فسقة وإما ضالون. والجواب عن هذا أن كل هذه الأعمال هي أعمال اجتهادية، ليس فيها عمل واحد معصوم، وليس فيها عمل واحد لا خطأ فيه، كل هذه أخطاء فيها صواب. لكن يجب على الإنسان أن يجتهد في الاختيار فيختار بينها، وحينئذ لا اختيار إلا وفق المعايير الشرعية، والمعايير الشرعية للاختيار خمسة. المعيار الأول: القرب من منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم نقل مطابقة المنهج لأن ذلك غير ممكن، الناس أبناء زمانهم، لن تجد اليوم عمارا وخبابا وبلالا، ستجد قوما هم أبناء زمانهم. فلذلك قارن هذه الجماعات بالمنهج النبوي، فأيها أقرب إليه فقد أحرزت نقطة من خمس نقاط هي المعايير. وهنا اسمحوا لي قليلا بالرجوع إلى المنهج النبوي في إقامة الجماعة. فمنهج رسول الله صلى الله عليه وسلم الجماعي التنظيمي يقوم على خمسة أركان، سأقولها باختصار بسرعة. الركن الأول الربانية، أي الاتصال بالله وقصد وجهه الكريم بالعمل كله، يقول: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. الركن الثاني التربية، والتربية تشمل ثلاثة عناصر: تربية العقل بزيادة العلم، وتربية البدن بزيادة الخبرة، وتربية الروح بزيادة الطاعات والتعبدات والأخلاق. فهذا الركن الثاني. الركن الثالث الإخاء، فقد آخى بين المهاجرين والأنصار، وآخى بين الأنصار أنفسهم وبين المهاجرين أنفسهم، وكانوا يتوارثون بهذا الإخاء، كما في صحيح البخاري من حديث ابن عباس قال: كان المهاجري يرث الأنصاري والأنصاري يرث المهاجري بأخوة الإسلام، حتى نزل قول الله تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى بعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا. قال: فكانوا يوصون لهم، هذا المعروف الذي أذن الله لهم فيه والوصية، فكانوا يوصون لهم، هذا إخاء حقيقي. الركن الرابع الأخذ بالأسباب، فلم يترك النبي صلى الله عليه وسلم أي سبب يؤدي إلى النصر في زمانه إلا أعمله، سواء كان معروفا لدى العرب أو كان مستوردا من حضارة أخرى. فالمعروف لدى العرب مثلا القتال الذي فعله، فقد خرج في الغزوات وأرسل البعوث والسرايا والكوماندوزات، وكتب الكتب إلى كل جبار يدعوهم إلى الإسلام، وأيضا ما استورد من الحضارة الأخرى كفكرة الخندق من حضارة فارس، وفكرة المنبر من حضارة الحبشة، وفكرة الخاتم من حضارة الروم، استوردها رسول الله صلى الله عليه وسلم من حضارات الأخرى. والركن الخامس من أركان تنظيم النبي صلى الله عليه وسلم هو التدرج والمرحلية، فلم يقدم النبي صلى الله عليه وسلم على مخاطرة ولا مغامرة قط. مكث 13 سنة بمكة، لم يقتل رمزا واحدا من رموز الشرك، لم يكسر صنما واحدا، لم يدبر محاولة اغتيال لأبي جهل ولا لأبي سفيان ولا لعتبة بن ربيعة ولا لزمعة بن الأسود ولا للمستهزئين. بل الأغرب من ذلك أنه جاء إلى مكة في العام 7 من الهجرة، في الشهر 11 من العام، في آخره شهر القعدة، في عمرة القضاء، وقد خرج له المشركون 3 ليال من مكة، ودخلها هو وأصحابه بسلاحهم، فمكث فيها 3 أيام وهو يطوف بالبيت وعليه 360 صنما، فلم يكسر منها صنما واحدا، لم يغير شيء من حال مكة، حتى إذا جاء فاتحا في رمضان من العام 8 بعد ذلك بعدة أشهر أزال كل مظاهر الشرك بأيدي أهلها. فلذلك لا بد أن نفرق بين مرحلة القوة ومرحلة الاستضعاف، وأن نفرق بين فقه التمكين وفقه المذلة، وكل له عبادته وتعبده المطلوب. والتدرج والمرحلية سنته في هذا الباب. عندما بلغ المقاتلون من أصحابه 300 كانت معركة بدر، وعندما بلغوا 10,000 كان فتح مكة، وعندما بلغوا 70,000 دانت الجزيرة العربية كلها لدين الله، وخرج إلى الروم في غزوة تبوك، فكلما ازدادت الطاقة يزداد الإنتاج. هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، التدرج والمرحلية. وقد أخرج البخاري في الصحيح من حديث حذيفة بن اليمان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اكتبوا لي من نطق بالإسلام، وفي رواية من دخل في الإسلام. قلنا: يا رسول الله، أتخاف علينا ونحن ما بين 1,000 إلى 1,500؟ لم يفهموا حكمة النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم صاحب قرار وقائد، والمعلومات الصحيحة هي التي يأتي على أساسها القرار الصحيح، فما لم يعرف جنده لا يستطيع أن يتخذ قرار الحرب. ولذلك قال: أحصوا لي من نطق بالإسلام، ومن دخل في دين الله اكتبوا لي من نطق بالإسلام. فلذلك هذا التدرج والمرحلية ركن، هو الخامس من أركان العمل التنظيمي النبوي. فإذا عدنا إلى الجماعات القائمة، فوجدنا جماعة مثلا لا تهتم بالربانية وجانب التعبد، فقد نقصت عليها نقطة. وجدنا جماعة لا تهتم بالتربية، بتربية أفرادها، فقد نقصت عليها نقطة ثانية. وجدنا جماعة لا تهتم بالإخاء، بل لديها طابعها الشدة والغلوة والفظاظة، وتفرق ولا تجمع، أقصها من هذا المنهج، بعيدا من المنهج النبوي. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وجدنا جماعة لا تهتم بالأسباب، فيقولون: نحن لا نبالي بالانتخابات، ولا نبالي بوسائل الإعلام، ولا نبالي بال... هذه هي وسائل النصر في زماننا. ليست وسائل النصر في زماننا السيف والرمح والقوس، وسائل النصر في زماننا هي هذه، وقد تغيرت المعادلة. فأي جماعة لا تهتم بهذه فقد خالفت المنهج النبوي. كذلك أي جماعة لا تريد الاستعجال وحرق المراحل، وتريد أن تعمل عمل غد اليوم، هذه أيضا خالفة المنهج النبوي. فهذا هو المعيار الأول، قرب من منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم تضمين. المعيار الثاني الخطورة لدى أعداء الحق، فأعداء الحق لا يعادون الناس على أساس ذواتهم، وإنما يعادونهم على أساس نصيبهم من الحق. والجماعة التي تفتح لها الأبواب ويؤذن لها في العمل في كل مكان وتحت كل الظروف، إذا جاء برقيبة سمح لها، وإذا جاء ابن علي سمح لها، وإذا جاء أي نظام ثاني نسمح لها، هذا دليل على أن حظها من الحق قليل، لأن هؤلاء هم أعداء الحق. فلو كانت أصحاب حق لما سمح لها ولا طردت ولا سجنت ولا عذبت. فهذا هو المعيار الثاني من المعايير. وقد قرأت قديما تقريرا لكيسنجر عجيب جدا، يقول فيه إن النظام العالمي الجديد لا يمكن أن تقف في وجهه أي أيديولوجية إلا الإسلام، فالإسلام هو العدو الوحيد للنظام العالمي الجديد، فلذلك لا بد من دراسته، وبدراستنا للإسلام يتبين أنه ينقسم إلى حطب وشرارات، فالحطب المجتمعات المسلمة والشرارات الجماعات العاملة للإسلام، فمهمتنا الأولى الحيلولة بين الحطب والشرارات حتى لا تتصل به، ومهمتنا الثانية وضع مسطرة الخطورة للشرارات حتى نستعين ببعضها على بعض. ويقول إننا بنظرنا إلى الشرارات وجدنا أنها 5 درجات في الخطورة، أقلها خطورة الذين يهتمون بالجانب العقدي في الإسلام، وهؤلاء لا شك فيهم خطورة عظيمة، لكن يمكن الاستفادة منهم لأنهم يكفرون جمهور المجتمع ولسهولة انقسامهم وخلافهم فيما بينهم. بعدهم في الخطورة الذين يهتمون بالجانب الخلقي في الإسلام، يقصد مثل جماعة دعوة التبليغ والجماعة الصوفية، وهؤلاء لا شك فيهم خطورة عظيمة لأن لهم قيما مشتركة، والنظام العالمي الجديد ليس له قيم مشتركة، فالقيم الأمريكية تختلف عن القيم اليابانية عن القيم الصينية إلى آخره، لكن يمكن الاستفادة منهم لأنهم يأخذون قيادة المجتمع فيحيدونها من الصراع ويحشرونها في زاوية ضيقة في المسجد. والمستوى الثالث من الخطورة لديه الجماعات التي تهتم بالجانب الثقافي، فيحققون الكتب وينشرون المخطوطات، وهو رأى الجامعات والنهضة العلمية فظن أنها حركة، فهمها على أنها عمل حركة، وهؤلاء لا شك فيهم خطورة عظيمة لأنهم يحيون الأمل لدى نفوس الأمة فتعلم أنها أن لها أمجاد فتطالب بأمجادها، لكن خطورتهم أقل من خطورة من وراءهم. والدرجة الرابعة في الخطورة الذين يهتمون بالجانب القتالي في الإسلام، يقصد الجماعات الجهادية، وهؤلاء لا شك فيهم خطورة عظيمة، لكنهم يبنون تنظيما محكما خلال 3 سنوات ثم يهدمونه بمغامرة واحدة خلال 3 دقائق. والجانب الخامس أخطر المجموعات هم الذين يأخذون بالإسلام شموليا فيغطون به كل الجوانب، إذا رفعنا أي شعار رفعوه معنا لكن بمفهومهم، إذا قلنا حقوق الإنسان قالوا نعم لحقوق الإنسان لكن بمفهومهم الإسلامي لا بمفهومنا، إذا قلنا الديمقراطية قالوا نعم للديمقراطية لكن بمفهومهم، إذا نادينا بأي شعار رفعوه معنا لكن يجيرونه لصالحهم. وهؤلاء خطورتهم تتجلى في أمرين، الأمر الأول صعوبة كشفهم، فيمكن أن يكون الذين يعدون الدراسات لأعضاء الكونغرس في مكتبة الكونغرس منهم، والثاني أنهم قد وجدوا تصورا كاملا لشكل الدولة وشكل المستقبل الذي يريدونه، فهو جاهز لديهم يريدون تنفيذه. هذا إذن كلام كيسنجر. المعيار الثالث من هذه المعايير، معايير الاختيار، هو الإنتاج. فالجماعة التي تسمع لها جعجعة ولا ترى طحنا لا شك أنها ليست أولوية، والجماعة المنتجة التي ترى لها أثرا في كل شيء، في الجانب الاقتصادي، في الجانب السياسي، في الجانب الاجتماعي، في الجانب العلمي، في الجانب الدعوي، ما من جانب الله ولها مشاركة فيه أولى قطعا من التي ليس لها أثر ولا فائدة. المعيار الرابع من هذه المعايير هو نحن ذكرنا القرب من منهج النبي صلى الله عليه وسلم، نعم هو الشمول في دين الله. الشمول في دين الله معناه أن الدين دين الله وليس دين الناس، والله بناه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على 5، فجعل بعضه مرتبا على بعض، ولذلك لا نستطيع نحن تجزئته، فتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. فالذي يريد أن يقيم الجانب الاقتصادي فقط من الإسلام ولا يهتم الجوانب الأخرى، أو الجانب الجهادي فقط من الإسلام، أو الجانب العقدي فقط من الإسلام، ويقول العقيدة أولا لو كانوا يعلمون مثلا،